السياحة جاهز. أي نعم، حتى وإن أقام في البلد. لا أي لا، إذا أقام في البلد صار مقيم يجب عليه الصوم. أي ما هو يعني بعض الناس دخل رمضان يروح للطائف يقول الطائف براد يعني يبي يفر من الصيام. أي لا، نقول له رحت للطائف وقعدت 4 أيام تبي تقعد 4 أيام فأنت مقيم يجب عليك الصوم. أي مسافر لعلاج الله يشفيه. نعم، هذا مريض ومسافر. أي حله الفطر. نعم، صلاة المسافر 4 أيام قلت. الفقهاء يقولون الإقامة حدها 4 أيام، فإذا كان يقيم 4 أيام فأكثر فهو مقيم، ما إذا كانت إقامة 2 أو 3 أي نعم فهو مسافر. لكن لو كان له معاملة أو غرض ما يدري متى ينقضي، إذا انقضى اليوم سافر وإذا انقضى غدا سافر، ما يدري متى ينقضي لزومه، فهذا لو بقي شهرا فهو مسافر. يعني كل ما جاء لي صاحب المعاملة قال له بكرة بعد بكرة غرضك ما بعد انقضى، وهكذا يماطله لو يبقى شهر فهو مسافر أو أكثر من شهر، لأنه لا يدري. لو انقضى غرضه سافر على طول، إذا يعرف المدة 4 أيام إذا وصل 4 أيام فهو مقيم. إذا يحلقون هناك وإذا ما حلقوا إلا إذا جاء المدينة ناسي أو ما تمكن ما عنده حلاق أي فلا بأس. أي في الوصف في أي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، يعني مثل ما قلت هو جاي علشان يغتنم الأجر، فالأولى أن يصلي مع الإمام تماما ويغتنم، يعني هو يريد أن يتنفل ويغتنم فضائل الأعمال في هذه الأماكن الطاهرة المفضلة. نعم، لكن في أثناء المشي في أثناء السير نعم يترخص. أين نعم، إذا كان وقت الظهر باقي، إذا باقي وقت الظهر باقي، لأنه إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، فإن كان وقت الظهر باقيا فيصلي الظهر في وقته أداء، وإذا نعم خرج وقت الظهر يصليها في وقت العصر قبل العصر. عملت عمرة عن نفسك، والدك يستطيع والدتك تستطيع العمرة، هو يمكن أن تعتمر عنهم، لكن ما تخرج من مكة بعد ما تسوي العمرة عن نفسك، تخرج إلى التنعيم من أجل أن تعتمر عن آخر. خروجك من مكة إلى التنعيم غير مشروع بقصد تكرار العمرة. ليه؟ وأنا وش أقول الكلام هذا؟ أنا أتكلم بالعربية وأنت عربي، يعني لا تكرر عمرتين في سفرة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، ما كرر عمرتين بسفرة واحدة. ويقول خذوا عني مناسككم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ها اي مجنون، حكم المجنون ما يجب عليه، يكره انه يجمع لعابه، ان يجمع لعابه قصدا فيبتلع يكره كراهية. لكن اذا كان اللعاب يعني من غير قصد فلا بأس يبتلعه، يعني إذا كان اللعاب من غير قصد يكره أن يجمعه قصدا فيبتلعه كراهية، إنما لا يفطره. لا، احترمه في ديوانيتك، احترم الشيخ الكبير في ديوانيتك في بيتك، إن احترمه في المجالس العامة، أما في الأماكن في المساجد يا أخي أنت أحوج لها، أنت أحوج لها. أي نعم، يعني ما يمكن كيف تفضل يعني أحدا عليك بالعبادة. يعني لو سمحتم الله يجزاكم خير، أنتم تشوشون علينا عندكم ندوة داخل ندوة، الله يعافيك. المكان في المسجد ما تكرم به أحد. إذا المسجد لمن سبق، المكان لمن سبق، ولو كنت مثلا صغيرا وجاء شخص كبير يحترم، فعلى كل حال أنت أحوج لهذه العبادة من غيرك. يعني إذا ما تؤذيهم، إذا ما يحصل أذية، والمفروض أنهم يعني يتراصون، المفروض أنهم يتراصون، يعني الواجب المستحب أن يتراصوا ولا يدعوا فرجا بينهم. لكن إذا كان هناك فرج وكانوا ما أحسنوا في هذا، وكل واحد يعني بينه وبين الآخر فرجة، فيمكن الإشارة لهم بدون يعني بدون أذية لو سمحت. جزاك الله خير، أي تقول له مثل هذا الكلام، هذه ما شاء الله يعني كلمات تسمح الخاطر، لكن تجي يعني تدفه مع لا تستفزه، يريد أن يقاوم. ما قلت يفطر من حقه في المدينة، هذا فهم الغلط. الذي يتسحر في المدينة ويسافر إلى الدمام يفطر مع أهل الدمام، هذا الذي قلته، والأخ فهم غلط، أنت فهمت غلط. يا إخواني، أنا ما قلت أنه إذا تسحر في المدينة وذهب إلى الدمام يفطر مع أهل المدينة، هذا ما قلته، إنما قلت إذا تسحر في المدينة وذهب إلى الدمام يفطر مع أهل الدمام. لا، هو الليل، إذا جئت إلى الليل أو جاء الليل إليك فأفطر، وإذا طلع عليك الفجر أو أتيت الفجر فأفطر، فأمسك. أي نعم، إذا جئت إلى الليل أو جاءك الليل فأفطر. أي نعم. في سؤال، في شيء؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.